رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب الوديعة والعارية. وكتاب يهي الوديعة أما أنا ذا اللي سبيبته، والعارية يحيى لها لك العارية استه. وذي عدا وحلو يقنا العين التي يضعها مالكها عند آخر ليحفظها، وشيء أدروح ليبتي سيقوها يقوه إلى ليه. وذي عالي هذا وأمانة عادية اللي سلبت اللي سلبت إن البنانتا هنا والسلوك قولي. أما عارية إذا نوحل إلى هذا إباحة منافع العين بغير عوض، شيء عينتا لفتا منافع ديسا oo lagu baneeyo lagu siiyo waxna aan lagu la dhaafsanin oo waxba lagaaga bedelin. Ana sheega manaaficdiisa, guriga manaaficdiisa, neefka xoolaha manaaficdiisa, beerta manaaficdeeda, in manaafacaadkii lagu yiraahdo intifaacso wax lagaaga qaatay inay sinin bilaash lagu siiyo. Caariya la yiraahdo taayir liara tayib ayadana inay banaan tahay ولا يسلو أقولي الله ولا مسلوك الله يمر. عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي نبي صلى الله عليه وسلم قال وحولي: لا ضمان ضمان دماءهان على مؤتمن مثل آميني كركي، يعني أمين لآميني ووحلق آميني ضمان دي كركي سما روى دار قطن باوريي كذلك بيهاقي بخصوصة سند كي سوحا كتير حديث كاس لوانين وضعيف يزيد بن عبد الملك نليدا دوا كتير وضعيفة، عبد الله بن الشبيب نليدا دوا ضعيفة نوا كتير. سياز رادد بحافظ بن حجر وحوري في إسناده ضعف طريق كلولة حديثك، لكن طريق كلنا لوانين وضعيفة كتير. ولي وحولا ديري هاي إمام البيهقي بارجحي إنه موقوف كيهي على شريح القاضي تابعي قاس إنه صندوق سيسني حديث كمركة لا ضمان على مؤتمن وضعيف ما السبنا مؤتمن كيالي دادا مركة مؤتمن كو وحاسوك قليا ومسألة أمين كايدها الأمين والمؤتمن وأسمت حاسوك قليا الروحة وحلو ديبت أمانة اللو ديبت ومؤتمن وحسوك لي يسيدوك لي روح على الرأي روح وحعاري يستي وحسوك لي روح وكيلك كوا وضح وكيلتي وحسوك لي شريك هنتيدو كالا بحيسي شركتتي كشقين وحسوك لي مضاربك حقيسة حولها كو شقينيا لكن حوكيسا كو شقيسانيا ريبي حانا وحكولي مضاربا ليلة ساقنا ومؤتمن كوا صورنبا سوقليا أمينك أما مؤتمنك سوقليا. طيب أمينك إنو سن دمانين وحي اللمة أما هلابة ومذهب جماهير أهل العلم اللهم الله وحاله هذه وحي كوي مادان وضماني والوية لنا حالة كوباد وإنو كقابيو ilaalintii hantidan haduu nooc ka gaabin ah ay xoolihii dhibaato ku gaadhaamo ku dhacmaan marka waxa la yidhaahdaa tafriid baa la yidhaahdaa ama taqsiir baa la yidhaahdaa wuu ka gaabiyey sidaas daraaddeed waa lagu yeelanaya mar kalena waa lagu yeelanayaayo waa markuu dacati sameeyo yacni markuu xad gudbo oo uu dhaafo wixii curfiga ahaa ama wixii laysku ogaa markuu dhaafo oo sidaa wax ku yimaadaana iyadana uu damaanaya laakiin haduuna dacadtina jirin taqsiirna jirin musiibo ilaahayna waxaanay ku yimaadeen marka wax weeyaan iyaduhu iyadu ammaana waa marka laguma laha sidaas wey macna ayib waxataa ka gadisan hadaad ammaanadii isticmaasho ammaanadii lagu dhiibtay ammaano waxa la yidhaahdaa waa lagu dhiibtay waxaad dhigaysaa meesha iyadoo kale la dhigo daabka meel baa la dhigaa lacagaha kaashka meelaha lagu xifdiyaa dharka meel baa lagu xifdiyaa baabuurta meel baa lagu xifdiyaa shaygan waxyaalaha la midka meelaha lagu xifdiyo inaad dhigto ood ruuxii u hayso ilaa intuu kaa qaadanayo ammaanadu waa taa laakiin inuu kuu dhiibood isticmaasho ood istihlaag ku samayso markaasi way ka baxaysaa ammaananimadiio dayn bay isu bedelaysa lacag buu kuu dhiibtay iyahay buu ku yidhi taadaa waad ku darto waad isticmaasha marka ammaano xukumkeeda ma qaadanayso waxay isu bedelaysaa dayn bay isu bedelaysa hadday dayn isu bedeshana ama musiiba ha ku timaado ama dacati ha ku lunto ama siday dooniba ha ku timaado ama adoon sababba kulahayn tii alla ha ku timaade waa lagugu yeelanaya marka xukum dayneed ammaano way ka baxaysaa xukum dayn bay marka qaadanaysa waa hadaad isticmaasho wey macna walaabtii lagu dhiibtay aad dukaankaaga ku darsato ood iska isticmaasho ka faa'iido waa ku ka saas wey macna marka ammaano ma noqonayso وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نبي وحو كورين قال النبي انه يريد ادي غدو اما غد الامانه امانه وحد او غدا الى من ائتمنك عيدك امنتي امانه عيدك امنتي او غد او سي او غانتي سو كسيوا ان الله يامركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها اماناتك ان ادتك لها aad ku sintaan buu ilaahay idin amray walaa takhunhana khayaanin man khaanaka cidda ku khayaanta cidda khayaana kugu samaysa khayaanaha kula dhaqan oo khayaanaha kaga argoosan way macna tayib rawahu abu daawud ba wariyo tirmidhi wa qala wuxuu yiri xadiithun way xasanun wa xasana wa kadhalika haakim ba soo saaray uu saxiixiyay dhahabina waa ku waafaqay sheikh albanina wuxuu leeyahay wa xasan wa kadhalika shawkani ba isaguna wuxuu leeyahay hadiiska uu isxoojinaya marka hadiiskani waa sugan muxuu tilmaamaya addi al-amanata ila man i'tamanaka wixii lagu amaansaday cidii kugu amaansatay u gud waa waajib waa waajib inaad u gudo ku sinto way macna ama qaybta dambe wala takhun man khanaka waxaa laga wada cid ba khayaana wax kaaga qaadatay wixii uu khayaana kaaga qaatay adiguna khayaanaha kaga raadin saas macna yani haduu intuu ku siro ku khayaano laalaab ku maro saa wax kaaga qaato haddii jidku ii maray baan anoo u marahayaayo wax kaga dhacsanaya hadhihi khayaami laano khayaanadu waxyaalaha la isaga abaalguda maaha khayaanada sideedu ilaahay u naceb yahay hadday cid ka dhacdana iyadiyo kale lagula dhaqmi maayo dariiq kale to sharci iyo saxab aad waxa ay ku raasanaysaa laakiin khayaana maya saas waxa wa ali hasan an samurata an nabi sallallahu alayhi wasallam nabigu wuxuu ka wariyay qala nabigu inuu yiri ala yadi ma akhadhat hadith ka hore addi al amanata ila man itamanaka ulama qaar baa dhaifinay imam shafi'i ibn jawzi ahmadi dhaifi bay ku sheegaya laakiin kuwa hore sheegna waxay leeyahay wuxuu xojinaya hadith wa ali hasan an samurata an nabi sallallahu alayhi wasallam qala nabigu wuxuu yiri ala yadi gacanta korkeeda waxa ahaaday oo laazim ku ah ma akhadat waxay qaaday xataa tuaddiyahu ilaa ay gudo gacantu waxay qaaday ayadaa lagu leeyahay korkay ka saaranta ilaa ay gudo oo ay celiso rawal khamsa tuba warisa ila nasaayun saaymuy tayib waxa dalishanaya حديثاً أدي الأمانة إلى من ائتمنك حديث كان على اليد ما أخذ حتى تؤديه واحد لشانية تين أنتاج عن حروق رول خمسة باورس إلا النسائي وصحيحين يا حاكم على شرط البخاري أيك صحيحين يا لكن سيدا صحيح حديثك إنه يعني وحويان وضعيف يا هوي حافظ آيات علينا يا شغلبان الوحوك علي تدليس الحسن حسن ابن أبي الحسن البصري أي عن عنيي سيدا صدرات يد وضعيفك يا طيب روايته عن ثمرة يعني رواية السمرة كورينا ومختلف فيها لدى المحدثين طيب حديث كلا شراء حديث أبو داود الترمذي أو ترمذي التحسين ابن حباني الباني أي صحيحين ابن حديث أبي أمامة أو يساقون سيقوني عارية أوسو أمو أروريو العارية مؤدات والزعيم غارم عارية والقودي حدي عارية قاتي عين قاتي سوء انتفاع صدو وينو قدو ننكي ضمانات سميوه واحد ضمانانا وادي ميسيني غارم وينو قدو سيقال لقولي ضمينك ومع زعيمك وضمين طيب حديث كان مركب واحد دليشاني على اليد ما أخذ حتى تؤديه علم دقبة عاريادو حداد قادته إنا آذن مؤتمن أهين إنا ضامنته حكى لك سن مؤتمن إيا ضامن ضامن كوحوي سي أي كوها اللوضبة أما سي أي كوها لك سنتبا حديها لك سنتا أما وحسوك قانا لبا قربة وضماني أمينك أما مؤتمن كنا واكا قدسين يهيو حدو السبب كله يهي أمبو ضماني حدو السبب كله هين ما ضماني أمين بالي لذا كايسا ضامن كنا لبا قربة adiga ama sabab kulahow ama tii ilaahay baa u timaado muxuu ahaay sabab la'aan yaani ha ku halawdo ama ku dhimato ama ku baabado laba goor oo damaanaysa macna culimada marka qabta caariyada in la damaanayo laba masala meesha inoo ugu qorono wadiicada amaanada la isu dhiibtay ayada oo la islaama diidana in ay tahay amaanata xukunkeedu waa xukun amaanada haddu soo ruux isticmaali laakiin wuxuu muran badan ka taagan yahay caariyada la kala qaato baru baur banka ari soo soo intifaac sanay beer taadiban intifaac sanay neef xoolaha banka qaatay si aan caanihiisa u Soomaalan kuugu soo celiyo weelal iyo alaab banka ariistay waahakada ariyada la kala qaatay haday wax ku yimaadaan oo tii alla ku timaado sabab la aan ma damaanaysa mise ma damaanaysa qoliha qaba waa damaanaysa waa waahid ilishanayaan على اليد ما أخذت حتى تؤديه حديث كان يكمل حديث يدير الشنية زاد وحو زيادي أبو داود والترمذي والترمذي وحو زيادي ويقو حيكدر رواية حديثك قال قتادة وحو يلي قتادة بن دعامة السدوسي وحو يلي ثم كذب نسيها المامي الحسن وحسن بها المامي حسن البصري صوصا مرا حديث كمورني مدمر كي لغتشوغي وحديث كنتان كوريني ونوشيغي ايوب حديثك بهالما يقول طيب فقال مركز وحو يري الحديث كوهل من سلمان سي هي وحو يري هو اسغو وكه والروح وحكا عريس وحققت هو اسغو امينك وامينك جوا لا ضمان عليه كركي سنه ضمانه لو مله يعني وحو كودا العاريه حديثك لفظي سوحو تلماميا نينك عاريه قاته انو ضاميه سوما حسن مرضى ما انتو حديثك هالمامي بيوحو ليه جرو فتوان جري عارية الروح قاتي ضمانت لكم علي ضمانت لكم علي اللهم بالتعدي والتقصير تاسي ومسألة كلاوة طيب ساسو ليه جري ومسألة اللوية قانو الراوي قصيدي سبها دو انتو حديثك وريو كدبنا او كرقمو اما فتوانو سي خلاف سن حديثك وحلوية قانا hadiiska uu wariyeyna riwaaya la yiraahdo amal falkiisa iyo fatwadiisana ra'yi baa la dhahaa marka waa masala idha ikhtalafa yaani riwaayatu ar-rawi wa ra'yihi 'inda al-jumhur al-ibratu bir-riwaya la bir-ra'yi saasi macna sida saxda waxa la qaadanaya hadiisku wariyay ama ra'yigiisa iyo fatwadiisa waa laga tagayaa laana waxa dhici karta inuu halmaamay waxa dhici karta inuu si wax isu fahansiyay marka xadiiska marfuuc ee wariyaha la qaadanayo أما رأيي سمي طيب. وعن صفوان بن أمية أن النبي صلى الله عليه وسلم استعار وحو عاري يستي منه صفوان حقي سوحو كعاري يستي يوم حنين ما ننتي حنين أدراعا قاشامه قاشايال قاشان كان لا يستغل يغفوك أي النبي كعاري يستي صلى الله عليه وسلم يعني دقالك حنين بالو قل كبا كان أمرك لقى قاتل وقل سوحو لنين وقل دقال تغينا يا نسي. فقال مركز وحو يلي نكلي لذا صفوان بن أمية أغصبا يا محمد مضعبا يعني أتأخذ مياد قاضني غصبا مضعبا تكون قاضني يا محمد محمد محبا فقال مركز النبي صلى الله عليه وسلم بل ما يتاسمع بل عارية وعارية مضمونة أولى ضماني حوكا كما قاضني وادنا عاريين qortana dayna saaran tahay oo waan ku soo celinayna waa damaanad aan anagu qaadnay waa waxa laga fahmay marka madmuuna waxa laga fahmayaa bimaana wa tansoomarnayo al muaddat wal madmuuna waxa u dhaxeeya muaddatku haday la fihi joogaan baad celin laakin madmuunada haday la fihi joogaan waad celin haday la fihi baabeen qiimihi baad celin marka madmuunada macnahaas soo waad kan soo marnay sanaani قول كيسي عن صوت المعني طيب مركز النبي يقول بل إيه العارية وهي مضمونة أو الله ضماني وي. قال الحوري فضاع وحى اللومي بعضها درعيال كيقار كميدا اللومي قاشامة ديقار باللومي فعرض مركز بندق عليه كوركيس النبي نبي وحو بندق صلى الله عليه وسلم أن يضمنها إنو أضمان له إساق إنو أضمان أقود معنى أي مركز النبي قو بندق فقال مركز الحوري أنا أنقو اليوم مانتا في الإسلام إسلام كدحديسان أرغب جعليستي إسلام نمان جعليستي وإسلام يابود طبعا مركا لغا قادنا يو هبكا لغا قادنا يو لغا دينسان يو مسلمة مركي وحاقي وحباب فكذي اللهم يو وكوكو دينا لي يولي هذا أنو إسلام كابان جعليه وابا إسلام يابود روح وري حديثك أحمد باوري وابو داود طيب وحلقوا عليه حديثك الشريك بن عبد الله النخعي باكوتشرة ومعناها ضعف جيس لقوا عليه نين ليلة أمي بن الصفوان كاسنا الجهالة دي سنة ولقوا عليه وعدنا ما التوثيقين اضرابنا ولقوا عليه لكن شاهد بوليه من حديث جابر بن عباس ساس طرادت بوشيق الباني وحليه حسن بشواهده حديثك ولو سنة كيس ضعيف بها هذا يعني مرخاتية كلوا لي حديثك لا حوتشنس طيب marka wuxuu tilmaamayaa oo rajaxaya culimada qabta caariyada la kala qaatay ma aha amaana ma ahe waa damaanad oo muxuu ahaay laba gooroba ruuxi uu damaanayo tayib waana nasi bin malikin qala wuxuu rikaana wuxuu aha fazacun argagax ba aha bil madinati magaalada madina argagax ka dhaxay bimaana culba la soo sheegay ee magaaladii la joogo ilaa culuba loo taagnaamood oo quraysh iyo dagaaladeeda marka laga baxo qabaaishan baadiyaha degan ayaa kulligood waxay ahaayeen ama intooda badanba wax uun yani wax weeraro oo wax dhaco oo wax dilay ahaayeen marka khayla soo yeedhayo magaaladii waxa la yidhi culba ina galay warkaas soo yeedhay soo duulay tayib كان فزع باب المدينة أها فاستعار مركز عاريستي النبي نبي صلى الله عليه وسلم فرسا فرس وإرقستي من أبي طلحة فرس كإرقستي فرس كاسو يقال له ليلة المندوب ليلة فرس مقع عليه أي نبي أبو طلحة كإرقستي مركب يدي فركبه فرس كيب نبي صلى الله عليه وسلم فلما رجع مركو صلى الله عليه وسلم ماشي قيلته كاسو يرنيب مركب التقي كسو وريقي وحبوا أركواي نبي قوى سوك الدومي صلى الله عليه وسلم دادكي مقالة دا كسو بحيو بل ورسولكي حقيبه دي بل عنكد وطقن له السوق وميشي انتو سوك إلى ليهي بكسو سلقاري وصون نقضيب بكوري مني نبي صلى الله عليه وسلم طيب قال مركز سعوه فلما رجع مركو صون نقضيب وقال وحوري ما رأينا ما نان أركن بوري من شيء وحو ما نارك لن تراعوها أحباء أسلمين أركن جحنا وحو ما نارك وحدي بمجرة إن وجدنا إنه أمر يشاني وجدناه وان هلي فرس كان لبحرا إنه بد يهبان هلي سوى بد وحلقه وضع بمعنى آد بو أدري ياوه فرسكي وأمانة يا النبي صلى الله عليه وسلم كير جستي محوها أبو طلحة متفق عليه على كفاية يا مركة النبي صلى الله عليه وسلم في الأهان إنه أرجستي فرس كاسون عليه طيب حكروا لقف إيدي سنة النبي صلى الله عليه وسلم جيس نمديس نيل الرهادين هيو وحنو دن لوك عسين عرب الله دقال سنته دن آبوا ويساقوا آساس الله وحيستبا وننكي لواردين لها باكلي يساقوا أميشي قيلادو كدح دي فرسو قادنها وانا لو ذر الرهادين جاءوا وهكذا ما بقي تشين صلوات ربي وسلام عليه طيب واكي سيدو كلا طيال كي حنين طيال كي حنين مركي صحابة انتا ميل لو قلا ايو وصعدا على سارة مركي ورا لغا قاتا يو لغا الهلي وليعي ويوم حنين اذا اعجبتكم كثرتكم فلم تغني عنكم شيئا وضاقت عليكم الارض بما رحبت ثم وليتم مدبرين وحير بو يرجي ولا يعي اي النبي صلى الله عليه وسلم اذا مدي قالدو سو يعي انتو كهرتغي بقلب سارين ورغازا و خوليهي انا ابن عبد المطلب انا عبد المطلب انا وايكم سو بقشي سي سارن عيدنكي كورت نين اديركي اها با بقشهي marka sidii nin madax loo raadsanahay oo kaleeto oo waardi iyo islaalin iyo bulxooga ma ahaan jirin nabiga sallallahu alayhi wasallam marka waxa laga qaadanaya geesinimadiisa oo ki Anas hadiiskiisu aha kana min ashta' an-nas aw ashta' an-nas sallallahu alayhi wasallam dadku ugu geesisana wa an mas'ud radiyallahu ta'ala an qalu anhu qalu kunna wa hanu hayn na'uddu quwwatil ya al-ma'una ma'unta waxaan ku tirin jirnay ala ahdi rasuulullaahi sallallahu alayhi wasallam waqtigi nabiga aariyata dalwi wadaanta isasiinteeda iyo isirgasiinteeda wal qidri iyo dheriga rawahu abu daawud bawri wal bayhaqi sidoo kale ibn jarir al-hafidh ibn hajar wuxuu leeyahay sanadkiisu waa sahih ila ibn mas'ud wakadalika shaykh al-albani wuxuu leeyahay sanadkiisu waa hasan asarku waa sugan waxaan laga wadaa kunna na'uddu al-ma'un سؤال القرآن كما دين ويمنعون الماعون الذين هم يراؤون وقوة ضدك استستس ويمنعون الرئيب الدين الماعون حيالا لسكو كالمة يا أما كالمة حالا قوضا ماعون وحو يلي وقتك النبي محمد ماعون وحان أنقاني وذانت اللي سيرقسيني اللي سكو عاويني إي إليك يحيالا يرك ضدك كالقاقاتان أيان ماعون أنقاني وقتك النبي صلى الله عليه وسلم marka yani wax way in la isasiyo oo cidi aan haysanin la irgisiyo oo soo intifaacsado oo weelka la isasiyo wa hakada taasa laga wada maacuunta taasa laga wada saasan u naqaanay buli wa adu wax way wa caariyadii wa wa an aisha radiyallahu ta'ala anha annaha yadu qalat wa haytiri wa alayha dir'un wa alayha wa alayha korkeeda waxa ahan jiri waxa aha dir'un dir' oo قطري أما قطري أو قطري أما قطري ونوع كم إذا مريه الأتكاء اللي قسمي عدبك مرا عدب اللي قسمي يدومر كحولين شرين سيدة قنطوب كوكلا ويرق اللفسانا أيال لديه جري قطري لديه جري ماشا اللي قسمي يوعي طيب عليها درع باها أو قطري ثمن خمسة دراهم شن درهم لعكتي ساء لاكتي سونا اي تاي شن درهم قيميس مره مركا وحي هي نولوشودا مركا مريا مره قرخصن او قال او قيمه بدن بهي كان لي وحا اي اهابو يري وحا اي اهان جيري بيتري من هن مريا نو عسا درع هل درع بان كلا هان جيري بيتري على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت النبي فما كانت مينا اهان اما مجرن امراه هويني أو تقين لقرحين أيوه بالمدينة مقالة المدينة إلا هدي جرتو أرسلت وإيسو عدري جرتي إلي أنك حقا تستعيره حالي عاريه سنش حالي إركي سنش رواه أحمد داوري والبخاري بمعنى وحوي مرنو عاسي عايشة لهان جرت مرد مرق رحسن ومرك قيمة لبيه قود لقرحين أيوه أما هوين لقرحين أيوه ولا أقل قين أيوه مثلا ولا أروسين هيا وين الا قرحين يا مغالده مدينه الا عيب اي سو ديري جيرتي ماركاسي ارغيس اهان ايغا قادن جيرتي بلا marka waxa laga faa'iideysan dharka iyo in la kala irgisan karo dharka iyo dahabkii waxyaalaha lagu labisto talaqaato isku soo qurxiyo in la soo xirin karo oo ma soo galayso waxa loo yaqaano xadiiskii xadiis baa jiray nabiga sallallahu alayhi wasallam almutashabbi'u bima lam yu'ta kalaabisi thawbi zuf wuxuu san lahayn oo la siinin ruuxa iska dhirjiya lawa maro oo been ah mid qabuul la mid yahay sawaba yani taajir taajir baa iska dhigtaa adoon taajir ah sawaba adoon aqoon balahayn baad iska dhigtay inaad aqoon leedahay mutacallimta marka waxaadan ahayn hadaad iska dhigto waxaa la mid tahay laba maro oo beena mid xidhay oo kale tayib ruuxan marka dhar uu salaahin soo irgisto ku labisto isku qurxiyo gabadha lagu aqal geeyay ma taas oo kale noqonaysa maya xadiidka caisha wuxuu tilmaamaya inay banaanta talaadiidaya wax weeye wixii oodan lahayn inaad dadka ka dhaadhicisa anaa iska leh wadi markaa beenta waay dad baad siraysaa sooma taasaan loo ogolayn laakiin inaad soo ergisato ood isticmaasho oo soo celiso laabaas taas dhib ma le macno ayib waan jaabirin can nabiy sal lay sl nabigu wuxuu ka warin qaala nabigu inuu yidhi maa min saaxibi ibilin mid geelu saaxiiba ma jir oo geel leh walaa baqarin iyo lo walaa ghanamin iyo adi toona tii xoolaha dhaqan jir kaasoo laa yuaddii aan gudanaynin xaqaa xaqeeda aan gudaynin ilaa hadduu jiro kaasi uqcida waa la fadhiisiini lahaa xoolihii baa loo fadhiisiini yowma alqiyaamati maalinta qiyaamada isagii baa la fadhiisiinaya xoolihii baa loo fadhiisiin biqaacin qarqarin meel bannaan oo siman ayaa loo fadhiisiinaya meel bannaan ah oo siman ayaa la fadhiisiinaya xoolihiina waa la soo kaxaynaya tata'uhu xaalay ku istaagayso dhaatu dhilfi midii cidida lahayd bidilfiha cididaday ku istaajinaysa waa tii cidi lahayd waa muxuu ahay waa arigii iyo lo'dii iyo qoobkii iyo cididiibay ku istaajinaya ku mudayaan wa tantaxuhu xaalay hardinayso dhaatul qarni midii gees lahaydna way hardinaysa iyadana waa lo'dii iyo arigii waa tayib laysa muusanahaanin fiiha xoolaha dhexdooda yowma idin maalinka jamaa'u mid seenye ah waa midaan geesahaba loo abuurinba walaa maksuuratu lqarni mid gees jabanna kuma jirto ilan xoolaha qaaliban la dhaqdo looda qaar baan geesa lahayn xariga qaar baan geesa lahayn qaar baa geesa lahaa laakiin ka jajabeen kuwaasi kuma jiraan kulli waa u hagaagsan yihin ninkana loogu talagalay inay jafaan oy jilciyaan macna qulna waxaa nidhi ya rasuul allah rasuulka ilaahay wamaa xaquha xaqeedu muxuu yahay xaqa ay leedahay laga gudi waaye ninkaasaa loogu ciqaabay muxuu yahay qaala nabigu wuxuu uhi sallallahu alayhi wasallam itraaqu faxliha qoodheeda neefkeeda qoodha oo la qooriyo oo muxuu ahay la ergisiiyo dadka waa neefka qoodha ahee rimiya waay yani waxa weeye ama adhiga ha ahaado ama lo-oda ahaado ama geel ha ahaado itraaqana waxa weeye inaad ergisiiso oo dadka aan lahayn neef qoodhaho xoolaha u rimiya inaad siiso tiraa soo isticmaal marka taasi waa xaq xoolaha lagu leeyahay haddaad radigii baarqabkaa tidhaahdo maya kuma siinahay xaqii waa diiday saas wey macana ama aad rati yani waxa weeye muxuu ahay aad orgigii diido ama sumalkii aad diido wa hakada marka itraaqu faaliya wa icaaratu dalwiha iyo wadaanteedoo la caariyeeyo waa xaqa iyadan lagu leeyay wadaanta aad xoolaha biyaha loogu shubo markaad adiga dadkaada ka gudato inaad dadka kale ergisiiso tiraahdo ku warowsada xoolaha wa minxatuhaa maalinteeda in la maaliyo markay xooluhu dhalaan inaad dadka masaakiinta tiraahdo warneefkan kaxayso soo maal kadibna ii soo celi markaad muxuu ahay uu guro minxatuhaa saasaa laga wadaa waa inaad maaliso oo aad siiso si uu intifacsado wa xalbuhaa iyo lisideeda cala almaa'i biyaha korkooda lagu liso iyadana waxaa laga wadaa xooluhu markay soo arooraan oy biyaha kor joogaan in la liso oo caanaha laga lisayna masaakiinta iyo dadka baahan la siiyo. Laakiin hadda lacag bay noqdeen, halii wax weeye bilaash la isugu lisay warkaasi hadda ma yaal taqriiban cayelay dahab bay noqdeen macaanihii hadii la soo lisa suuqa la keenay waa lacag baa lagu dhufanay. Marka calaaqali taqdiib baa marka kale iska soo maalmaale, laakiin markay ceelka joogaan waa inaad listo ood masaakiinta siisa way xalbuha cala lmaa taas wa xamlun iyo xambaaris weeye calayhaa korkeeda lagu xambaaro fii sabiili illahi jidka ilahi dhexdiisa oo iyadana ciidamada duulahaya ee jihaada iyo gaadiidka u baahan inaad erkisiiso oo jidka ilaahay lagu duulo oo kuwooda gaadiidka noqon karaya aad dagaal ka qayb geliso technika ka dhigto taasina waa xaqa lagu leeyahay. Rawi axmed baa wariyay waa muslim. Ujeedada hadda laga leeyahay waxa weeye icaaratu dalwiha wadaanto la iscaariyeyo min xada lafteeda neefkii oo la ismaaliyo waa caariyo wahaakada inahaas u daliishanay waa xuquuq marka laysku leeyahay xuquuqda dadka muslimka isku leeyihiin oo dadka tabarta daran ee baahan kuwa xoolaha leh ay ku leeyihiin bay ka mid tahay in la maaliyo wadaanta la siiyo laysku caawiyo haddii kale wa yamnacuuna almaacuuna baad noqoni. طيب كتاب إحياء المواد وحو كتاب يهي إحياء المواد للك دنتين نولين تيس مواد كوا جمع ميت ميت كان وحل إلى هذا وللك أن لعمرين للك أن عمرنين أن عيدنا استعمال بير لوما استعماله ديغان لوما استعماله sidii ilaahay u abuuray buu iska yahay. Dhulka noocaas ah loo yaqaana waa dhul meyd ah la yaqaana, dhul meyd ah markii laga shaqeeyo markaas wax la yiraahdaa waa la nooleeyay waa la camiray. Waxaa laga hadlayaa marka dhulka waxyaabaha lagu milkiyo asal ahaan dhulka iyo waxyaalaha ilaahay korkiisa uu dhigay aadamuhu ka dhexeeya waxyaalaha loo yaqaano waxaa la yidhaahdaa almubaaxaat balda almubaaxaat dhulka laftiisa qoryaha korkiisa yaala shidaalka muxuu ahaayey macaadinta waxaan dul yaalay dhuxusha waxaasi asal mubaaxaat bal yidhaahda biyaha daaqa mubaaxaat balda waxaasi marka dadkay ka dhaxaysaa waxaana lagu mulkiyaa in aad dadka uga hormarto oo aad markaasi camirato dhulki camirashada marka dhulka lagu milkinaya seebaa la dhihi karaa markii dhulka aad ku samayso dhulka waad yeelato oo dadka waad ka xigtaa waa aduu khaas ku yahay goormaa la dhihi karaa waa arrintii baladiyada hawshii dowladda hoose waa ilaa insaan horey usoo tilmaanay diinteen waxba kama tegin meel kasta oo looga baahan yahay shuruuc shuruuc bay leedahay shuruuc bay leedahay dhulka see lagu mulkiya taawa mid laga hadlay an jabirin radiyallahu ta'ala anhu an jabirin radiyallahu ta'ala anhu anna nabiyya nabiyyu sallallahu alayhi wasallam qala wuxuu yiri man ahya ruuhi nooleya ardan dhul mayitatan aw bakhtiday on cidina lahayn way lana isticmaalin fahiya iyadu lahu isaga usugnaatay cida nooleysatay ee camirtay ka shaqaysay ba iskale rawi ahmad dawri wa tirmidhi wa sahahahu كذلك شيخ الباني ابن حبان ايا صحيحين طيب سيده كلو waxaa xojinaya al-hafiz ibn hajar alayhi rahmatullah waxaan hadiisku tilmaamaya muxuu ahaay dhulka in lagu milkiyo nooleynta dhulkaas cidina ayna lahayn hadaa u tagto oo nooleyso beer baad ka dhigtay midan waad beerato hadaa iskale dadka kale waad kale milkiigaaga way markaa waad tagtay oo sidoo kale guri baad ka dhisatay waad milkida waad nooleysa marka man axya ardan bimacna ruuxii camira weye oo ka shaqaysiiya asagaa iska leh dadka kale waa ka xiga wa fii lafdin lafdi kale waxaa ku sugan man axaata ruuxii wareejiya xaa'itan ku wareejiya calaa ardin dhul dhexdii calaa ardin dhul fahiya iyadu lahu isaga u sugnaatay yacni xaa'it waa derbi ama shay baad ku wareejisay sidaasaad marka muxuu ahaa dhulkii ku samaysay adaa iska leh rawi axmed daawri wa abu daawud xadiidkaasi riwaayadiisan man axaata xaa'itan oo ka dhigaysa uun derbi uun in lagu wareejiyo in lagu milkinayo lagu yeelanayo riwaayadaasi waa daciif ama lafdigaasi waa daciif oo sanadkiisa waxa ku jira nin leeydaada Sulaymaan ibn Qays al-Yashkuri oo riwaayadiisa aan qataada ay dhaifatahay mana uusan wax ka maqan saas taradid ba hadithka waxa dhaifii Sheikh Albani oo lafdigan waa dhaif tayib wali Ahmad Ahmad waxa usugnaaday midlu hadithka mid lamida min riwaayati Samurata isagana waa min riwaayati al-Hasan an Samura wa tan hada soo sheegney oo aan aney saas taradid iyadana inqitaa iyo dhaifi ba ku jira waxa sahihinaya Ibn Jarud ba sahihinaya الحافظ ابن حجر اسقح وقع لينا يا وحليها في سماع الحسن عن سمرة خلاف طيب لكن قل يا وحيليه حديثك كهري كحوجينيان او اسكو حوجينيان لكن لفظه اسم اقبله ومن احاط حائطا هي من احيا ارضا ويكليه من احيا ارضا باكغدوين لكن من احاط حائطا ودرب ان لغورج لفظي قاسي مركه وا كمعنى قدسان هي كان كلمه وعن سعيد بن زيد قال وحوري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك وحوري من أحيى روحي نولي أرضا دل ميتة أو دمتي ونعيدنا لهين فهي إيد له إسغي أسقنات وليس من أهان لعرق حدد ظالم أو قردرا حق حق ما أهان حدد قردرا حق ملك رواه أحمد داوري أبو داود والترمذي وحديث صحيح طيب جملدا دنبه اي وليس لعرق ظالم حق جملدا دنبه امبو وريي احمد من حديث عبادة بن الصامت سنة ضعيف وكورني طيب وحديث تحسيننا يا الامام الترمذي سيدو كالتي شغل باني واصحيحنا يا دار قطنسة وحو رجح يا انو مرسل يا هاي طيب حافظ ابن حجر عليه رحمة الله استقو وحو تلماما يا في الفتح الباري حديث كان أسانيدي سكل قيد إنين فيوبين وضعف كتره لكن ويسحوشين يساب له يتقوى بعضها ببعض بله قاربا قارب كالحوشين أيو حديث كواسوغين حسن بو نغم بو تلماما يا معنى طيب وانفه النقيب تهوري اما حالك وضع وليس لعرق ظالم حق حدد لقليي للؤوسا لهين حق درنا لقو قليي حق ملك بمعنى دول عيد له يهدل له بعد غوري كدست غوري قاعد جليسه حديد كيس دول كا جليسه والظلم حقنا مليه ده والله فوجنا دول اذن لهين ودد اسكلي هي بعد بيرتي وحنا كو بيرتي ظلمي هدي لغو يمادو بيرت اد مشى كبيرتي حديدد اد مشى جليسه حق مليه waa in saga dhaqaq Allahumma hadin inkaasi beerta dhulka iskale uu ama ku saamaxo ama uu muxuu ahaay ku qiimeeyo oo wax ku celiyo mas'ala kale laakiin salaam wa xamalihi asrada salaaga wada walaysa li irqin zalimin haqqun ama beerid han noqoto ama qodid han noqoto ama dhisiin han noqoto haakada tayib wa an aisha radiyallahu ta'ala anha qalat wa hatta qala rasulullah sallallahu alayhi wasallam من عمر أرضا ليست لأحد فهو أحق بها مركا دول كيالت ود بوس كيالت بوس كا وحي ككر ريان أدا إسكاله وحي كهو سيان أدا إسكاله وحي ككر ريان حقا ونه بوس كا اگر دول كو آدن إلا كر لآدو لما ديسان كرو لا إسكاله booskaaga hoos markii loo aadana ila todoba ila dhulka todobaadada iska leh oo tagi doona saas weeyaan ma intan kore bas saas daraadeed hadii booskaagi uu ba ceel shidaal ka soo baxo yaa iska leh hada iska leh saas weeyaan yani shiraad waxa leedahay hawada kore ee booska ku aadana ruuxa leh dulka booska ilaa hostiisa wixii aadan ruuxa iskan waa milkiisa way macna tayib an aisha radiyallahu ta'ala anha qalat wa hatta qala rasulullah sallallahu alayhi wasallam rasulku xuri man amara ruuhi amira ardan dul amira arda soo laysad an ahani li ahadin idna anu ahanina idina aysan lahayn fa huwa isaga ya haqq wa haqni mala biha iyad id walba isaga wa haq leh rawah wa dawri wal bukhari bawri طيب احاديث الظاهر كده وحا لغا فايديسانيا oo faa'iideynaysa in dhulkii hadaabad nooleysada aad sida inta uu ku yeelanayso shartina aysan ahayn inay dawladdu ku ogolaato sidaana waxaa qaba inayna sharti ahayn dawladda ogolaanshaheeda waxaa qaba imaamu shaafici iyo axmed iyo qaba waxay leeyihiin marba hadduu ruuxu dhulka aan looga horeynin isaguna nooleeyo ka shaqeeyo inay dawladi siiso kuma xidhna sidiidu ku yeelanayo masalada dambe ee dokumentiga iyo subarloogada iyo waa masalo yani waa wasiiqa wa tawsiiq wa laakiin asalka milkiga wuxuu ku yeeshay cidina isagoo ugu horreeyay dhulka nooleeyay waa leeyahay bilay tayib alama imam abu hanifa isagu wuxuu leeyahay kuma filla kaliya inaad dhulka nooleysay waa in imaamku ku idmo oo dawladdu ku siiso asagu shartigaas uu daba dhigay maaligna wuu kala qaadayaa wuxuu leeyahay wixii magaalooyinka ka agdhow waa in dawladdu laga helo muxuu ogolaansho wixiise laakiin magaalooyinka ka baxsan oo fogo marka aan loo baahnayn haddaad noolasha soodaa iska leh saas uu kala qaadaya madhabku imaam malik caleyhi raxmatullah hadda waxaad moodaa yani dariiqada macmuulka inay sidaas tahay oo wixii markaa baahi magaalooyinka ka agdhow oo kaleeto dawladda inay bixiso wax laakiin meelaha fogfog oo dhulka ilaahay ah dad iska camirato oo layska kaasin soo ma saas maana laakiin asalka axaadiistu kuma xidhayso siismada dawladeed kuma xidhayso ee milkiinta keliyata inuu ruux aan looga horeynin una camirtay intaasay axaadiistu ku xidhaysa wa an asmar ibn mudarris qala wuxuu ataytu nabiyya nabiga anuu imi sallallahu alayhi wasallam fabaayactu markaasa nabiga la mubaayacooday faqala markaasa nabigu wuxuu sallallahu alayhi wasallam man sabaqa ruuxi u hormara ila ma lam yasbiq ilayhi wuxuusan uga hormarin xaggiisa muslim ruux muslimi wuxuusan muslim uga hormarin ruuxi u hormara fa huwa isagaasi lahu isagaas kale ama dhul ha noqdo ama waxyaaba kale ha noqdo tayib qala wuxuu ku kharaj markaasay bixin annasu dadki yataadawna ayagu orotamay yatakhatuna dhulkana xariiqanaya ah soolama dhihin wixii aan lagaaga hormarin ee u hormartabaada iska leh tartan baa marka la galay in dhulkii loo kala dardamo oo dhulkii la xariiqdo la soohdimeysto oo ilaan xariiqdaas amxu taasaa la bilaabay dadkii u kala orotameen rawi daawud baa wariyay wa xadiis daciif ah oo sanadkiisa waxa ku jira nin aan la garanaynin tayib inkastoo xafid ibn xajar uu leeyahay sanadkiisu waa xasan isaabada uu saa ku leeyahay diyaaf almukhtaar isaguna waa ku saxiixinayaa laakiin xadiiska sanadkiisa nin majhuula ku jira saas daraadeed uu sheekh bani irwaaga ugu daciifinayaa tayib xadiistii hore laakiin la macnay xadiistii hore ayuu la macnay oo iyagaas xoojin karaya baa tayib intaasi marka waxa weey sidii loo nooleysan lahaa hadii uu ruuxu inta ka badan uuba ka gudbo oo uu dhulkii dokumenti u haysto oo uu waraaqal milkiya u haysto taa iyada hadalkama nooleysagaas kale hadiiba nidaamka iyo dawladdu ay siiso oo sidaasi lagu milkiisiiyo meel laga maro male markaas meel laga maro ma uu jiro isagaas kale marka baabu nahyi reebitaankiibu baabu yahay can manci fadli lmaa biyaha siyaadada ka ah ee baahidaada ka siyaasan inaad dadka u diido taasoo layska reebay u baabu yahay biyo ka siyaadsan oo xaajadaada iyo baahidaada ka siyaasan tayib an abi hurairata radi allahu tacaala canhu ani nabiy sal alay slam nabigu wuxuu ka warin qaala nabigu inuu yidhi laa tamnacuu ha reebina oo dadka ha u diidina fadla almaai biyaha siyaadada ah ee idinka dheeraadka ah litamnacuu si aad ugu diidaan bihi kaa sababtii alkala adaaqa si aad ugu diidaan muttafaqun calayh tayib waxaa laga wadaa meel baad degan tahay biyaad ku haysataa ceel baad ku haysataa baraag baad ku haysataa war baad ku haysataa biyaa kugu jira dhulkuna waa dhul daaq waa biyahaasi haddaadan dadka wax ka siininna waxay ku qasban yihiin inay dhulkaa ka guuraan oo biyo kaleoo meesha ka dhow ma jiraan markaasaad biyihii dadka u diiday si daaqa ay kaaga guuraan waa ku qasban yihiin soo ma hada biyihi wax ka siisana daaqi waa lagu la cunay hada biyihi diidana dadkii meel kale aadahayaan u guurahayaano biyihi iyo daaqi baa kaaga tagaya mar haday saa isugu xiran yihiin biyaha hadiidin si aad daaq dadka uga reebto ah saasu nabi sallallahu alayhi wasallam ya wasoo socdan ah marka biyihiina hadiidin daaqina dadka isla leedihiin xakoor istaag hadii daaq in lagu la daaqo ay sabab u tahay biyaha inaad bixisana biyaha wixii baahidaada siyaada ka bixwa hada hadis kale go'o wali muslim waxa usugnaaday la yubaacu lama iibiyo fadlul maa'i biyaha siyaadada lama iibiyo baahidaada ka siyaasan li yubaaca si loogu iibiyo bihi isaga alkala adaaqa si loogu iibiyo biyihi inaad iibiso dadka ka iibiso si daaqa ay kaaga iibsadaan oo biyahaagu daaqaasi ay ugu iib galaan taana hayeelina buu nabigu sallallahu alayhi wa sallam tayib wali bukhari waxa uu sugnaaday la tamnacu hadidina fadl alma'i biyaha siyaadada li tamnacu si aad ugu diidan bihi isaga fadl alkala idaaqa siyaadada daaqa baahidaada siyaadada ka ah si aad dadka uga reebato biyaha siyaadada ka ah u diidi tayib marka mar walba waxa laga hadlayaa biyaha siyaadada ka ah hadii adigii baad u baahanta ama cabitaan ama xoolahaagii ama muxuu ahaay beertaadii wax kaasoo hadhayna ayna jirin taama ah biyuhu waa ka badan inta ka badan marka dadka u diidi si waxay ku cambaarayaan sida Ibn Xajar uu leeyahay jumhuurtu waxay leeyihiin biyahaasi waa biyaha ceelasha la qoday oo dhul aad adigu leedahay ka qodotay ama dhul aadan lahayn oo iska arla ilaahay ah oo cidina lahayn baabad ka qodayba biyaha ceelka ka imaanaya adigu maadan keenin sax waa qoday laakiin ceelkan biyaha ka imaanaya waa maax ilaahay baa keenay kiriyeta dadka waad uga xaq leedahay laakiin milkigaaga ma waxaa laga wadaa isticmaalka iyo intifaacsigaad uga xaq leedahay oo intay baahidaadu taagan tahay lagu dhihi maayo cid kale laga hormariyo laakiin milki ma milkiga dadkaad siinaysa dadkaas uu la sameeyo ma la gadi karaa mas'alada iyada ah baa iyadana dood badan ka taaganta waxay u kala qaadayaan biyaha aan nina qodin nina soo saarin oo iska socda wabiyada iyo ilaha iyo badaha iyo iska socdaay kuwaasi inaan la gedi karaynin waa la isla ogol yahay ama jamaahiirta qabta xalaqal biyaha intaad soo dhaansata weelkaaga kuugu jira ee gurigaaga ku yaal ee tankigaaga kuugu jira taana inaad leedahay oo milkigaaga ku jiraan oo ku tasarrufina iyadana hadalkama noola wixii intaa ka soo haray waa ceel aad qoday biyo ku jira, waa baraag aad qoday biyo ku jira, waa war aad qoday biyo ku jira, taasaa aad loogu muransan yahay. Cumuumka xadiistii idlaaqooda marka la fiiriyo waxaa ka muuqda inaan la geli karin wixii siyaada ka inaadan geli karaynin baa xadiista daahirkeeda ka muuqda sidaas macna tayib kala waxa loo yaqaana waa daaqa ama midka ingegan ha noqdo ama midka qoyan ha noqdo labadaba kala baa isku dhaha waan Aisha radiyallahu ta'ala anha qaalad waxay tiri innaha wuu rabay an nabiyyu wuu rabay sallallahu alayhi wasallam an yumna'a in la reebo naqcul bi'ri eelka biyihiisa siyaadada naqcigu waa fadlul ma'il bi'ri tayib oo Ahmad Dawariyi wa Ibn Majah يزيد بن هارون وحليه الشيخ احمد في الحديثه وحليه نقع الماء نقع البئر فضل الماء وهم به سياده كهم نقع البئر لغا ودا سندك سو حسن حديثنا صحيح وعن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم نبي وحكور قال النبي انه من منع روحي ديده فضل مائه به سباهدي به انت باهدي سكسيات ruuhi dadka u diida aw fadl kalaahi ama daaqisa inta baahidiisa ka siyaadsan ruuhi dadka u diida manaahu allah ilaahi ba u diida azza wa jalla fadlahu fadligiisu u diida يوم القيامة ما أنت قيامة قيامة هذه اللي تقو فضلك إيا سيادة إيا خيراتك الله أقيبنا وإساقنا لك قدنا. طيب روى أحمد داوري سند كيس وضعيف حديثك وحكوشر الليث بن أبي سليم وضعيفة لكن طريقك لو ضعيف إليه إساقنا منقطعة لو لا طريق بعلماء قال اسكحوا جنا يا روحي إليهم وحسن لغيره. طيب وحانا قصوا قد يهنشباد أذك وحونا حوشينا يا نهيغا حقادنا حريبنا وحوشينا يا إنو يهنهي التحريم إنو سنتنزيه أين أي مسألة تحيوى حرام. طيب وعن عبادة بن الصامت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ورسولك قضاء وحو حكمي بين أهل المدينة ري مدينة دتك ري المدينة لحظوا دعيوك لحكمي في النخل بيرها تمرتع أما قيدها تمرتع لحظوا دقوك لسارة وهو حقوك لسارة ألا يمنع إنا للريبين نقع بئرين عال بيه سسيادة وباهد هذا كالسياسة إنا للريبين بالنبي وحكمي وقضى وحو حكمي بين أهل البادية قضى بين أهل المدينة مدينة ومقالة لأن للك قرنوا بادية قرنوا مقالة صمع أهل المدينة مدينة ما هذا النبي صلى الله عليه وسلم لكن هو مقالوين كوي معنى. طيب وقضى وحكم بين أهل البادية دتك باديهنا نحضر النبي وكلا حكمي وكلا حكمي ألا يمنع إنا لدين فضل ما إن بيو سيادة كاء ليمنع سيلوغ منعي به إساق الكلا الداقة سيلوغ منعي سيداقة لوغو ديدو الصواب نقض إن داقي أدق الله قاعدتك وحا وحدتك كده حيوان. رواه حوري عبد الله بن أحمد دوري في مسنده سند كيس وضعيف وحا كتشرة تقريبا صدح اللو للإلادة فضيل بن سليمان ولين الحديث وضعيف إسحاق بن يحيى ومجهول مجهول الحلوي رواية دي سو كورنا يأووغي عبادة بن الصامدنا ومنقطعة سيداس درادد بحديث كسند كيس وضعيف لكن كحديث أهان وحصن لشواهده حديث تهرين صومر نبي حوشنيس وصاص وحصن كن قني سند كيس وضعيف. باب الناس شركاء في ثلاث وشرب الأرض العليا قبل السفلى إذا قل الماء واختلف لا مسألة بابوية مسألة ذلكم هذه وحوية ضدك صدح الرماد الشركة كوية صدح الرماد ضدك وكذا حيا كو مسألة ذلك بعدنا وحوية مركي بيروه أي درسيهين biyana u baahdaan oo biyihi daadadki yimaadaan dhulka kore ee xiga dhanka biyuhu ka imaanaya ayaa marka hore la waraabinaya isaga xaq leh isaga markuu biyihi qaato qadar la sheegi doono marka kadib uu ku xiga u fasixi doona kaasina markuu qadar qaato ku xiga u sii fasixi doona haday biyihi yaraadaan iskuna qabsadaan sidaas loo kala saarayaa wa beerleydi kala hooseysay ee biyihii yimid isku qabsaday wa si loo kala xukumayo salaamada salaamada annas dadki shurakaa kuwa shirkaa way fi thalathin sadh arimood ba shirka ku yin oo ka dhaxay wa shurb al ard nabab u yahay yaani arladi abitaankeeda al ulya ay saraysay qabla sufla mid hooseysa horteed ay cabto إذا قرتي قلل ما أبيه أي يرادان أو واختلفوا بير ليدي إسكو خلافان مد الصراع عبي كذبنا تهوسي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وحوري لا يمنع لا يمنع لمر بده وليس مدت لو مدي الماء بيه والنار يدبكي والكلأ يطاقي روى ابن أجبا وليي سند كيس هو صحيح حديث تقدم بيسا أش أمر خاتك عيس ابن حجر روح له سند كيس هو صحيح حافظ البوصيري سيده وكل شيء غلباني نواه صحيح هنا يا وحديث سقمه. طيب صدح لاسي مركب مدي وبيه وكان صامرنا اللهم بيها اللهم من عيو وكان صامرنا وبيها حاجة هذا كسية توه أما بيها حاجة هذا أذى بباهيد هذه أنكب النين تاسمه تلاقيه dabkana lama manciyo culimada macaani dhowray ku fasireen kullina wada noqon kara qaar waxay leeyihiin dabka lama manciyo waxa laga wadaa xaabada banaanka laga soo guranayo xaabadaasi muwaaxadkay ka mid tahay sidaas daraadeed waa tii dabka lagu shidahayo ninna loo diidimayo xaabada banaanka laga soo guranayo tayib qolana waxay leeyihiin maya lagama wada waxa laga wadaa dabkii markaas shido oo ilayskiisi iftiinkiisa baxo in lagu iftiinsado dadku ka dhaxeeya uma diidi karti oo dabkii haddaad shido ilayskiisa ma intifaacsan kartaan ma dhihi karti qolasaasay ka wadaan oo dabka dadka ka dhaxeeya waa dabka la shiday ilayskiisi iftiinka baxaya ee dadku intifaacsanayaan wax ku kala arkayaan taasaa laga wadaabay qaar leeyihin qaar waxay leeyihiin waxaa laga wadaa dabka dadka ka dhaxeeya geedaha dabka laga shido oo baashii la dhihi jiray muxuu ahaa madagga madagta waxaa jira muxuu ahay dabku ila ziyaantiisaba ilaahay tabaaraka wa taala sida qur-aanka suuratu yaasiin aakhirkeeda ku sheegay yacni geedo qoyan baa dabka laga dhaliyaa marka madaggii dabka laga dhalinahayay dadku ka dhaxeeya waa dabkii geedkiisii baa dadka ka dhaxeeya sidaana culimada qaar baa fasiray kullina way noqon karaan dabka la shidanaya wuu noqon karaa oon laisu diidin ama ilayskiisa ama intifaacsiisa xaabadii dabka lagu shidahayay banaankaa jirtay way noqon kartaa waxay noqon kartaa geedkii dabka laga dhalinahay wuu noqon karaa kulli daalika way noqon karayaa maana tayib ama kala ah asagoo kan soo marnayo waa daaq meelaha muxuu ahay daaqu ku yaalo muxuu ahay isagana mubaaxa tayib kulli daalika waxaa ka gadisan wixii adiga intaad soo goosato meel kuu yaalo oo kuu kaydsan oo intaad banaankii ka keensatay meel kuugu jira ama biyo weel kuugu jira ama daaq intaad soo goysay meel kuugu jira oo kuugu kaydsan kaas isaga waa masale kale laakiin waxa laga hadlayo waa kaas dadka banaanka yaalay dadka u dhaxeeyo maana tayib wa an abi khidash وعن ابي خداش عن بعض اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وحوري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول وحوري المسلمون مسلمين تي شركاء وكو شركاء في ثلاث صدح رم في ثلاثه صدح شيء شرككوي في الماء به والكلى يضاقي والنار يضبكي رواه احمد داوري وابو داود شغل بني وصحيح هنا ورواه حوري سدوك ابن ماجه باوري من حديث ابن عباس وزاد وحن السيادي في دحديس وحو كسيادي وثمنه العقتي سن حرام حرام زياده داسي وزياده ضعيفه حديثه ان سدك لو صحوي هي لكن زياده دهيسه وثمنه حرام وضعيف صوتنا وحوي وحا كجرن لله عبد الله بن خراش وضعيفه كجره مركه مسقنا زياده داسي طيب وعن عبادة بن الصامت أن النبي النبي صلى الله عليه وسلم قضى وحو حكمه تاسي مركة وحويان وأرميه دتك كدحي أرميه دتك كدحي دتك إنا يوضع انتفاع صدان أيته طيب إلا واتاشيقنا مباحات كاسي كمت مباحات كاوحا كمت ودتك أبنان سيدي لوغوك لهرمرانا لو ملكين روح استعمالها دو دونانا او إيبسن وحاكمت بحشا كمت بحشر مباحات كي كمت مباحات كي كمت لكن شرط إنيسن كينين مضرر كينين حضي مضرر كينيسو مضرر وحي كينا يا شرع عدو ما أقول وحي ضرر إيا فساد كينا يا مايا مثلا حضي نقطو إن قيدي يردن لو ذقبو ومركاسي نبات قوري ما دو تاسي مركا وحوي حقاسا وحا كسو قليسا دفعا لهذا الفساد ولهذا الضرر في مركة حرام ونغني لكن أصل قوة مباح روح إنه دور كأدو حابة صغرته أو إيبسده صحابة دا سمين ترسوما بدل كيدي إنه دحل صغاته سوقة كنسده إيبسده لا مانع إنه دوفسده لا مانع أصل قوة صدا لكن مركة يكبر لنيسو فساد يقباته وين يكبر لنيسو مركان وحا حديدي كريا نظام كميشة كريسا دور دال روائين كلها بيسو oo tiraahdo wixii noocaasa madaru keenaya waa mamnuuc xuduudana dadku way u banaantay ha isticmaaleen oo ha ka ganacsadeen oo ha shiteen oo waa kana laakiin asalka mas'aladu waa banaantay waa tayib oo dadka qaar way xogaa waxay kaga qaldantay geedaha qoyan ee la gubayo, geedaha qoyan ee la gubayo ama geedka go ama gub waa wax banaan waay. Geedka qoyan ee la gubahayo ama la goynayo la intifaacsanayo ma aha naflay la dilaya ma aha. Asal ba ilaahay wuxuu ugu talagalay wasakhara lakum ma fi samaawaati wa ma fi al-ardi jami'an minhu, waxa dhulka korkiisa yaalay manafacaad kale aadamaha loogu talagalay inuu intifaacsado. Marka aad manafacaad u goosato ama dhuxul ka dhiganayso ama meel ku oodanayso ama aad alwaax ka dhiganayso, asalku waa mubaax, asalku waa banaay. Laakiin waxa iimaaneysa hadii inta dadka khubarada iyo dadka yani waxa ay ilaahadaan mafsada waxan ka iimaaneysa, nabaad guur ba ka iimaaneysa, haddi si waa la dhaafiyay, dhankaas ay marka ka iimaaneysa in dawaabid loo sameeyo oo nidaam loo sameeyo, madarradi iyo mafsadadana lagaga nabad galo, manafacaadkiina xuduudiisa dadku ay intifaacsadaan. Saas wey macna. وعن عبادة بن صامت أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى وحو حكمي في شرب النخل جيدها تمرتا عبيتان كودا من الصيل أي ذاتك كعبا بيها ذاتك كورك إيمانا أي كعبايا. أي النبي وحو حكمي صلى الله عليه وسلم أن الأعلى بيرت مد السرع يشرب عبي قبل الأسفل مدك هو سكهر بعبايا. أعلى كما حلقوا قرنيا أعلى وحو نقنيا ماش بيه كإيمانيا banka biyuhu ka imaanayaan beerta u xigta a'la wa hakada taku xigta taku xigta saaswa kullama beertu dhanka ay ka durugsan tahayna asfal baysiin noqonaysa saas subhanahu marka nabigu wuxuu xukumay an al-a'la midka sarreeya yashrabu wa abil qabla al-asfal midka hooseeya horti wa abaya wa yutraku wa laga tagaya al-ma ubihi wa ladaynaya beerta loo daynaya ila al-ka'bayn ila an qawyada laga gaaro bihi ila beerti hadhax mareeno siida la dhimaayo uu ku celinaya markay aan qawga gaadhaan ayuu markaa fasaxaya sii daynaya. Tayib thumma kadibna yursalu wuu diraya ama yursalu waa la diraya almaau bihi ila alasfali kii hooseeya baa loo diraya alladii kaasoo yelihi isaga ku xigay wa kadalika sidaasay arrintu ku soconaysa kaana ilaa aan qawga laga gaadho ceshanaya kadibna ka ku xigu u sii daynaya wa kadalika saasay ku socon hatta tanqadiya ila ay dhamaato al-hawa'it beerihi ila ay dhamaadaan oo biyihi wada gaadhaan aw ama sayafna ama ay dhamaadaan al-ma'u bihi ama biyihi inay dhexda ku dhamaadaan oo beerihi qaar kamida intay ku ekaadaan kuwi kale gaari waayaan ama inay beeraha wada gaadhaan oo kulli ka wada dusaan ilaa la gaadhayo sidaas wax loo qaybsanayo ابن والبا مدن ميدكو ككوري ككورا عقله ومعنى ساسو نبي حكمه رواه ابن ماجه داوري وعبد الله بن احمد داوري سند كيس هو ضعيف حديث كان يعني سان كي هورو لميده اسلا هل سند با وخا كوسو اروري حديث كي هوره ان زومر نسوغن ميسان قضى بين اهل المدينه في النخل وقضى بين اهل الباديه باب كي كان كوري اخر كيس حديث كوي حديث كعباده هي كان عباده هل طريق بيكون عباده هل سند بيلي ساس دراد الصدح دي إلا كتيرتا أو أهيد فضيل بن سليمان وضعيفة يحيى بن إسحاق ومجهول الحالة إيوه رواية دي سعباده أوغي أوكورنا ينقطع كتير لكن حديثك سقونا كان كدن بأي إيوك وكالو حسن كن قنية وكبية. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي النبي صلى الله عليه وسلم قضى وحو حكمي في سيل مهزوز يعني بيامرينك لديه جيري مهزوز بعدك طاد مرينك مهزوز اللي جيري مهزوز كوحلي ده وتك لديه جيري ري بني قريضة وحلي جيري وادي بني قريضة وادي بني قريضة مدينو كيالا وتك لديه جيري تك بني قريضة أو بيامرين بلو يقانا مهزوز مركا سيل مهزوز قال ده نبي قوح حكومي في سيل مهزوز مركا بيو مركا يسوب صورك مدان وتق سرغو بيريي بي كوسو اكانيا بيريي بي marka imanaya nabigu marka wuxuu xukumay sallallahu alayhi wasallam an yumsaka in la ishada alma'u bihi hatta yabluga ila u gaara alka'bayni lawada an qaw thumma kadibna yursilu wa diraya al'a'la ki sirri ala al'asfali ki kahusib u diraya biya u fasaxaya wa macna u siidaynaya rawa abu daud wa riwayah ibn majah shaqbani wuxuu leeyahay wa hasan sahiha sanadkiisana waxa taxsinay ibn hajar حاكمنا وصحيحين يا ذهبنا وكوافقيا حديث كان يكيه ورمركا ويسحوشين يا وحاكل حوشين يا شاهد صدح هذا حديث كثعلبة من أبي مالك وأحمد وحديث أبو داود ابن ماجه أي صوصار يسجن حديث صحيح حديث تاسي وحي حكومة إسا قابك بيها الله قيب صلى الله بيها لقاح الله ينوى بيه سعى الله كويب بيها الروح يسوي انتو بيها ككين صدي وكاليك أصوى تشيحدي أما توبوينك أصوى ما يستي كوا لقام الله كوا هذا إسكالي كوا بيرت هذا كيسن لكن تلقاح الله يوحوى بيه روب دعي أما توقق بيها كيني بيها الصعودية بيرها مرأي على قوة سيد الله قيب صلى الله كالصراع عقله إلى أن قوقوا ديسنا كذب نواسي ديني ككلان إلى أن قوقوا سي ديني ساسا لغو قيب صلى كي مركا أي كقو أضو نصيب كيس هذي وذا قادة نساسي كوذا قادة هذي عدونا قضيس هذي عدون قضيس وحاقدي ننجا بيرتي سوحوصيس ساسا معنا النبي صلى الله عليه وسلم وحكمي وساسو ددك بيها وقو قيبي قورتا أي رادان بيرهن اسكحي كان هذا بالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.